فهذا هو الدرس الخامس من دروس أوضح المسالك للشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى. قال: فصل. والفعل ضربان. ما معنى ضربان؟ قسمان: مبني وهو الأصل، يعني الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. قال: وهو الأصل ومعرب وهو بخلافه. ماذا قلنا في المبني؟ المبني هو الذي يلزم حالة واحدة، والمعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. وفسرنا الإعراب بقولنا: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. أما بالنسبة للبناء فهو لزوم حالة واحدة. قال: فالمبني نوعان. وشبهنا لكم المبني بهذه السارية فهي مبنية، هل تختلف؟ لا تختلف صيفا ولا شتاء ولا ليلا ولا نهارا، فتبقى مبنية. أما الإعراب كلما دخل عليها الإعراب مثل الإمام، كلما بتغير إمام فهذا بيتغير بحسب الوقت، مثلا إذا كان للمسجد عدة يعني أئمة مثلا. فالمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح كضرب. إذن نحن الفعل عندنا من حيث الترتيب الأمر أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ المضارع، ثم الماضي، ليس الماضي أولا. وهذا الأمر بسيط، أنا أثبت لكم ذلك. كلنا نقرأ القرآن، هل أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود أولا أم يسجدون أم صار خبرا؟ أول شيء ماذا؟ وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، هذا الأمر، فامتثلوا، فنقول الملائكة يسجدون. إذا جاء بعد الأمر صار ماذا؟ سجد. ماذا نقول؟ صار الملائكة يسجدون. نعم نعم. بعد ذلك قال ربنا: سجد الملائكة كلهم أجمعون، صار خبرا. إذا أمر ماضي، أمر مضارع ماضي، هذا الترتيب. أغلب الناس يعكسون، يجعلون الماضي هو السابق، يجعلونه باعتبار الأزمنة التي عنده، لا يجعلونه باعتبار الوقوع. نحن نقول باعتبار الوقوع. طيب، وأما ضربت ونحوه، وأما ضربت ونحوه فالسكون عارض. أصل ضرب وجاءت تاء الفاعل المتحركة، ماذا صارت؟ ضربات، هكذا. والعرب ليس عندهم ثلاث حركات، أربع حركات متوالية، ولذلك يقفون على كما يقال يعني محط معين وهو السكون، فسكنوا آخر الفعل لتحريك التاء التي هي تاء الفاعل وللتمييز بينها وبين تاء التأنيث، فقالوا ضربت. إذن هذا السكون نقول هذا فعل ماضي مبني على الفتح وسكن، هذا أصل لاتصاله بتاء الفاعل. فالسكون عارض أوجبه ما هو كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وكذلك ضمة ضرب. الأصل الواو ماذا يناسبها؟ الضمة، والياء يناسبها الكسرة، والألف يناسبها الفتحة، كما تتعلمون في التجويد تقولون في المد الطبيعي نوحيها. طيب، هنا ضرب وجاءت الواو يناسبها، إذن هذا ضمة لعارض وهو مجيء الواو. ولو قلنا الآن يعني في الإعراب مباشرة فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، هذا من باب الاختصار، لكن الأصل ضرب، هذا الأصل. نعم. والثاني الأمر وبناؤه على ما يجزم به مضارعه. ها هذا يحتاج كثير من الطلاب يخطئوا في هذا. هذه قاعدة من ثلاث كلمات تريحك كثيرا: بناء الفعل فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. مثلا تقول أنت لم يضرب في الأمر اضرب، تقول إذن اضرب فعل أمر مبني على السكون. لماذا مبني على السكون؟ لأن مضارعه مجزوم بالسكون. الآن تقول لم يخشى، لم يغزو، لم يرمي، اخشى، ارمي، اغزو، مبني على حذف حرف العلة. أين في المجزوم بحذف حرف العلة؟ يبنى على حذف حرف العلة. الآن في الأمثلة الخمسة: لم يضربوا، لم يضربا، لم تضربوا، لم يضربا، لم تضربا، لم تضربي. ماذا تقول؟ اضربوا، اضربا، اضربي، مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. إذن هذه قاعدة جميلة جدا: يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارع. فإن كان يجزم بالسكون يبنى على السكون، يجزم بحذف حرف العلة يبنى على حذف حرف العلة، يجزم بحذف نون الأمثلة الخمسة كذلك يجزم على حذف هذه أن. فنحو اضرب مبني على السكون، ونحو اضربا مبني على حذف النون، ونحو اغزو مبني على حذف آخر الفعل. إذا مثل لنا بعدة مواطن الشيء. قال: والفعل المضارع. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ قال: لأنه المضارعة المشابهة، فإنه غالبا يكون على وزن الفعل في الحركات والسكنات من جهة، على وزن اسم الفاعل، نعم، على وزن اسم الفاعل في الحركات والسكنات. مثلا يضرب، ضارب، في فرق حركة سكون، حركة سكون، حركة أبدا، يضرب، ضارب، حتى بالوزن العروضي نفسه. نعم. والمضارع المعرب المضارع نحو يقوم، لكن بشرط سلامته من نون الإناث ونون التوكيد المباشرة، فإنه مع نون الإناث مبني على السكون. ننتبه، يعني فعل المضارع دائما معرب إلا في حالتين: إذا اتصلت به نون النسوة، أو اتصلت به نون التوكيد بقسميها المخففة والمثقلة. الآن نأخذ واحدة واحدة. قال: والمطلقات يتربصن، مثلها والوالدات يرضعن. نعم. المطلقات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يتربصن فعل مضارع، كان فعل مضارع معرب، الآن هنا مبني، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وجملة يتربصن خبر المطلقات، ومع نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح، لينبذن، زن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هل نون التوكيد الآن لها محل من الإعراب؟ نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وأما غير المباشرة معرب معها تقديرا: لتبلون، فإما ترين، ولا تتبعان. هذه تحتاج إلى وقفة. أنت عندما تقرأ كتاب الله عز وجل ينبغي عليك أن تفرق في أن الفعل الذي تقرأه، في أن الفعل الذي تقرأه إما أن يكون هذا الفعل مفردا وإما أن يكون جمعا. فسأنا سأعطيك مثال من كتاب الله عز وجل: ترى يصدنك، وترى أيضا يوجد في سورة طه في أول صفحة ثاني صفحة يصد ولا يصدنك، لماذا هنا ضم ولماذا هنا فتح؟ هذا سؤال للقارئ قد يسألك إنسان، فينبغي أن تبين له الفرق ما بين هذين الفعلين. سنبدأ نحن بتركيب الفعل من أصله. أصل الفعل الماضي. الماضي لو أراد واحد منكم أن يكتب لا بأس، أحسن على ورقة يكتب صد. المضارع ما هو؟ هذا يحتاج إلى لا تكتب على الكتاب، على ورقة أحسن، لأنه الكتاب كلام طويل وراء بعضه. الأصل فيه صد، المضارع يصد. الأمثلة الخمسة يصدون، نون التوكيد صار يصدون، بعد ذلك جاءت الكاف. ماذا حدث؟ ننظر. يصدون آخرها نون، صحيح، وبعد النون جاءت نونا، نون التوكيد طبعا عبارة عن نونين، النون المشددة الأولى ساكنة والثانية متحركة. إذا نستطيع أن نكتبها يصدونا نا، كم نون؟ ثلاث. فإذا لم يوجد قبلها أي جازم ولا ناصب نقول حذفت النون الأولى وهي نون الرفع. ما هي العلة؟ توالي الأمثال. يعني لا يوجد عندنا في اللغة العربية ثلاثة حروف متوالية مع بعضها البعض من جنس واحد، فحذفنا نون الرفع لأنها في الأصل معتادة على الحذف في الجزم وفي النصب معتادة، أما في يوجد غيرها معتاد؟ لا. فصارت يصدون. ماذا حدث؟ الواو التي في يصدون ساكنة، والنون الأولى من نون التوكيد ساكنة، فاجتمع عندنا ساكنة. لو حذفنا النون كأننا ما فعلنا شيء. لماذا؟ كان يعود الفعل يصدون وكأننا لم نؤكد ولم نفعل شيء، فحذفنا الواو ودللنا على الواو بضمة على الدال. ماذا صار؟ يصدن، صارت يصدنك. كيف أعربها الآن؟ واضح ولا معيد؟ واضح. أعربها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لأنه من الأمثلة الخمسة، وهذه نون الرفع، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين بين الواو وأول نون من نوني التوكيد، والواو المحذوفة في محل رفع فاعل، والنون نون التوكيد، وبعد ذلك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. انتهينا؟ انتهينا. الآن لو عدنا إلى الأخرى يصدنك، هذا الكلام مخاطب فيه شخص واحد، ما بيهمني جنس كذا فرد، لكن مخاطب واحد. إذا يوجد واو، واو جماعة لا يوجد، يوجد نون الرفع لا يوجد، إذا يوجد فقط دال، فلذلك ماذا قلنا؟ يصد دا مثل ينبذ، فنقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الفرق ما بين الاثنين أن يهمنا هذا الفرق، أهم شيء في هذا الأمر. تتبعاني بصير مثل المفرد، مثل ماذا يقولون في توكيد المباشرة؟ شراء نون منطوق أو مقدر، منطوق به أو مقدر. إذا نطقنا به تتبعاني ماذا نطقنا؟ بالألف. المقدر يصدنك. طبعا هذا الكلام الآن جزئي، سيأتي بابه بشكل واضح جدا. الأصل. جميل جدا، هذا الاعتراض موجود في كل أبواب النحو. إذا قلت لك لم يقم زيدون، فما إعراب زيد؟ فاعل لمين؟ في عدم القيام له فاعل؟ إذا عدم القيام له فاعل لم يقم زيدون، فمعنى ذلك أنت تقول لي وستقول أنا أتصور القيام ثم أنفي. أنت تصور الرفع بعدين أنفي. كما تجيبني أجيبك، صحيح؟ نعم. يعني الأصل فيها، لماذا أنا جئت صد يصد يصدون يصدون، يعني عملنا دليل الصرفي من أول أمر لآخر. نعم. ألي فاعل فاعل، هل بدنا نبحث بهذا؟ ده يحتاج إلى درس لحاله، بس هل نحن بدنا؟ نعم. أصلا تبلوون، لأنه بلا يبلو، وهل هذه أصلية ولا هي زايدة؟ الآن سنتكلم عنها إن شاء الله بعد خالي. والحروف كلها مبنية، إذن أخذنا البناء بالنسبة لأي شيء للفعل. إذن الفعل مبني كله ما عدا المضارع، والمضارع مبني إلا في حالة معرب إلا في حالتين، اتصاله بنون التوكيد ونون النسوة. الحروف كلها مبنية. هل عندنا حرف معرب؟ طبعا لا نتكلم نحن، أقول لم حرف جازم، هل حرف استفهام، بل حرف إضراب أو حرف عطف. كل هذه الحروف نقول حروف جر، حروف جازمة، حروف ناصبة، كذا، كلها مبنية، لكن لا نتلفظ بذلك في الإعراب. ما منقول والله أن حرف ناصب مبني على السكون، لا نقول هذا في الإعراب، مختصرين هذا الأمر. قل حرف ناصب، لم حرف جازم، في حرف جرين، لا نقول مبني، لكن لو سئلنا ما حكمها؟ مبني. وفصل، لماذا هو اختصر هذا في الحروف؟ لأن الحروف عاملة غير معمول فيها. الحروف عاملة غير معمول فيها. أنت بتقول مثلا سلمت على صديقي في المدرسة، على عملت في صديقي، وفي عملت في المدرسة، لكن هل يمكن أن تدخل لم يقم، لم عملت في يقم، هل تستطيع أن تدخل على في أو على لم حرف أو عامل آخر؟ لا، بينما يوجد الفعل يعمل ويعمل به. الفعل قام، يقوم، لم يقم، لن يقوم، عمل به، عمل في الفاعل والمفعول، أخذ فاعلا وأخذ مفعول، عمل وعمل به، بينما الحرف يعمل ولا يعمل به. قال فصل، وأنواع البناء أربعة، أحدها السكون وهو الأصل، ويسمى أيضا وقفا. يعني الآن لا تقولوا عن الحركات أربعة، الحركات ثلاثة، أنت بتتحرك رفعا ونصبا وجرا، هذه الحركة، لكن عندما تقف عن الحركة سواء كانت رفعا أو كانت نصبا أو كانت جرا، اسمه وقوف، سكون، تحرك، كل أنواع الحركات اسمها حركة، لكن عكسها ماذا يكون؟ كلها لها عكس واحد وهو الوقوف. لذلك هل السكون حركة؟ لا، الراجح لا، ليست حركة، هو وقوف عن حركة، وقوف عن الحركة. لذلك قال أحدها السكون وهو الأصل، ويسمى أيضا وقفا، ولخفته دخل في الكلم الثلاث. ما معنى الكلم الثلاث؟ الحرف والفعل والاسم. هل حرف، قم، فعل. كم؟ تقول كم عبدا اشتريت؟ تقول اشتريت 20. ماذا حل محل كم؟ اسم أم لا؟ هل. والثاني الفتح، وهو أقرب الحركات إلى السكون، فلذا بيقول لذلك يقولون الفتح أخف الحركة. ألا ترى أن الاسم المنقوص لا تظهر عليه الضمة إلا ثقلا، ولا الكسرة إلا ثقلا، لكن تظهر عليه الفتحة لأنها خفيفة، فتقول جاء القاضي، ممكن تقول القاضي، مررت بالقاضي، ثقيلة، لكن تقول رأيت قاضيا، رأيت القاضية، سواء كانت بالتنكير أو بالتعريف. بالتنكير رأيت قاضية، رأيت القاضية ضفها، أما الضمة والكسرة ثقيلة. نعم، وأحيانا بعد الألف تكون متعذرة. قال وهو أقرب الحركات إلى، فلذا أدخل في الكلم الثلاث نحو سوف وقام وأين، والنوعان الآخران هما الكسر والضم، ولثقلهما وثقل الفعل لم يدخلا فيه. نعم، ودخلا في الاسم في الحرف والاسم، يعني لم يدخلا في حالة البناء. عندنا فعل مبني على الضم، عندنا فعل مبني على الكسر، لا ننسى في ضرب ماذا قلنا مبني على الفتح والضم، لماذا؟ للواو. نعم، من أجل الواو. نحو لام الجر تقول هذا الكتاب لزيد، لزيد مكسورة أم لا؟ نعم، وهذا يسمى لام الملك أحيانا، وسمى لام الاختصاص، لها أسماء كثيرة سنأتي إليه. وأمس هو اسم لليوم الذي قبل يومك، درستك أمس درس التفسير، اليوم الجمعة، متى درستك درس التفسير؟ الخميس، أمس. أما لو قلت لك درستك أمس، يعني في يوم سابق فإنه نعم. وكذلك الأمس إذا عرف نكر، وإذا نكر عرف. إذا قلت الأمس ما أي أمس، أما أمس اليوم الذي قبل يومك. ومنذ نعم ماضي غير معين، ونحو منذ في لغة من جر بها أو رفع، فإن الجارة حرف والرافعة اسم. نعم، فما رأيتك مذ يعني يوم الجمعة. بالتنكير أمس إذا قلت أمس اليوم الذي قبل يومي، وإذا قلت الأمس بالتنكير يوم سابق، وإذا قلت الأمس يوم سابق، وإذا قلت أمس بدون ألف لام اليوم الذي قبل يومك ما بيختلف، أمس اليوم الذي قبل يومك لا يختلف أبدا. طبعا بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الإعراب باختصار. نعم، هذا بالنسبة لمنذ، سيأتي معنا في باب حرف الجر استخدامها كيف تستخدم أيضا، يعني بعض الأشياء تحتاج إلى تفصيل واسع نتركها إلى بابها. الآن نتكلم عن الإعراب. اليوم لن أطيل عليكم، لكن الإعراب في التعريف كررناه قبل أن نصل إليه. قال الشيخ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وأنواعه أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. نترك الآن أول شيء التعريف. الإعراب أثر ظاهر، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا أثر ظاهر أم لا؟ من فتحة وضمة وكسرة. وإذا قلنا جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، ماذا أقول؟ الفتى مقدر، فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، وكذلك في الجر والنصب. هذا من أثر أو مقدر يجلبه العامل. ما هو العامل؟ ما هو العامل؟ العامل جاء ورأيت والباء في آخر رزق آخر الكلمة. نشوف الشيخ اختصر لنا من التعريف كتير، قال الكلمة، لأنه الكلمة جنس أعلى تشمل الفعل والاسم. الاسم زيد، الفعل تقول إن، تقول زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، لذلك اشترك الفعل والاسم في الرفع والنصب. أما بالنسبة للجر فكان من خصائص الأسماء، أما الجزم فكان من خصائص الأفعال. قال في نحو في اسم النحو لزيد وجزم في فعل لم يقم. ولهذه الأنواع الأربع علامات أصول. هذا البحث يعني بحث دقيق ينبغي على كل طالب للعربية أن يفهمه هكذا وأن ينطق به على ظهر قلب، وإلا لا يجيد إعراب كلمة. نقول الآن عندنا علامات أصول، ما هي علامة الرفع؟ الضم. وما هي علامة النصب؟ الفتح. وما هي علامة الجر؟ الكسرة. وما هي علامة الجزم؟ السكون. كل واحد منا ينبغي أن يجعل جدولا صغيرا يجربه هكذا في البيت. ماذا يكتب؟ يكتب فوق أربع أعمدة: نصب رفع، نصب جر، جزم. ويحط عند الرفع ضمة، وعند النصب فتحة، وعند الجر كسرة، وعند الجزم سكون. ثم يكتب على اليمين قائمة أخرى أبواب سبعة: خمسة في الأسماء، واثنين وأيضا واثنين في الأفعال. أما الخمسة التي في الأسماء فهي الأسماء الستة: واحد وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، والمثنى، وأيضا الممنوع من الصرف. هذه خمسة. ويكتب في الأفعال الفعل المعتل الآخر، ويكتب أيضا الأمثلة الخمسة. كم باب؟ سبعة أبواب. سنختصر الآن الدروس الستة التي ستأتي إلينا اليوم بخمس دقائق. نبدأ بالباب الأول، الأبواب الستة. تقول في الرفع: جاء أبوه. بأي شيء تعرب الأب؟ بالواو بدل من الضمة. رأيت أباه، الفتحة الألف بدل الفتحة، نصب بالألف. مررت بأبيه، الياء بدل الكسر، الجزم ليس له محل. نأتي إلى جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يكون طبعا الأسماء الستة معروفة: أب، أخ، حم، يعني إلى آخره. بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم نقول يكون لشيئين: للأسماء والصفات. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. كيف تجمع عامر أو مذنب؟ تقول مذنبون عامرون. جاء العامرون بأي شيء مرفوع؟ بالواو. رأيت العامرين بدل النصب ماذا جاء هنا؟ بدل الفتحة الياء. مررت بالعامرين كذلك بالياء. هل له محل من الجزم؟ لا، خلصنا. الباب الذي بعده، إذن جمع المثنى: جاء الزيدان، بدل الرفع بالضم ماذا؟ رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. ما الفرق ما بينه وبين المثنى، بين الجمع المذكر السالم؟ في حالته، في حالة الرفع أولا يرفع جمع المذكر بالواو ويرفع المثنى بالألف. أما في حالة النصب والجر كلاهما بالياء، لكن الفرق أن الجمع المذكر مكسور ما قبل العلامة مفتوح ما بعدها، في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور. تقول جاء رأيت الزيدين ديني، هذا للمثنى. في الجمع المذكر ماذا تقول؟ رأيت الزيدين. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ما اختلف، جاءت الفاطمات، لكن تقول رأيت الفاطمات بكسرة بدل من الفتحة لأنه جمع بألف وتاء، وبالكسرة ما اختلف، مررت بالفاطمات، وبالجزم ليس له محل. بقي عندنا الممنوع من الصرف، صار عنا عربنا أفعال الأسماء الستة وجمع المذكر والمثنى وجمع المؤنث. تقول جاء إبراهيم، لا تختلف. ورأيت إبراهيم، لا تختلف، لكن لا ينون. ومررت بإبراهيم، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن التاء، عكس ما جمع بألف وتاء. انتهينا. في شيء. بقي عندنا الأمثلة الخمسة، نقول يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، يرفع بثبوت النون بدل الضمة، وينصب ويجزم بحذف النون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لكن لا محل للجر فيه. المعتل الآخر بالرفع نقول ضمة مقدرة، يأتي، يخشى، يرمي، نعم، يغزو، لكن هذه الضمة إما أن تكون ضمة للثقل وإما للتعذر، فقط في الألف للتعذر وما سوى للثقل، انتهينا هذا الرفع. النصب يظهر، تقول لن يأتي، لن يغزو، شايف، لن يرمي، يظهر. طيب أما الجزم ماذا يكون؟ بحذف حرف العلة بدل من السكون. ويوجد قول عند بعض العرب بأنه تبقى ألم يأتيك والأنباء، هكذا جاء، فبيعربوا مجزوم علامة جزمه السكون ولو كان معتلا. يوجد بعض القراءات لتخريج بعض هذه الأشياء. إذن عرفنا وليس له محل من الجر. هذه الأبواب سبعة خرجت عن الأصل، طبعا كل واحدة لها شذوذات. جمع المذكر السالم مثلا أهلون، عليون، أرضون، سنون، عشرون وبابه، المثنى كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير، إلى غير ذلك، هذا سنأخذه في أبواب. لكن هذا الشيء تصوروه واكتبوه وحاولوا أن كل واحد منكم أن يجعل جدولا لوحده، ثم يجعل حقلا آخر ما اسمه الملحقات. ولماذا نعرف كل ملحقة ألحقات؟ مثلا عندما أقول عشرون لماذا ألحقات؟ ليس لها مفرد، هل زيدون له مفرد؟ صحيح، وليست لعاقل ولا صفة لعاقل. أهلون المفرد أهل، إذا كانت على الأسرة أهل هذا جمع، إذا كانت على النسوة زوجتي أهلي فهذا الجمع يكون الأصل أن يكون في النسوة لا يكون في المسلم. بنون، احنا نقول سالم أصله ابن، بنون، أين ذهبت الواو؟ أصل بنون، صحيح، ذهبت، معنى ناقص. يعني كل شيء له علة، هذه الأشياء التي لها علل لابد أن نذكرها بشكل دقيق جدا. إذن إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ بأي شيء؟ بالأبواب التي خرجت، وهنا بدأ يعني العمل بشكل جيد، وعلينا أن ننتبه. وأكتفي في هذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين.